سيدنا موسى افتكر ان ده يعني عمل حسنه في قوم اساءوا اليهم لانهم طلبوا منهم لؤمه ايه معصوم. قال له بقى هم عملوا كده وانت تلمس ما تاخد عليه اجره بقى منهم. قال له برضه ما انت تاخد بالك انا لما قلت لك من الاول لن تستطيع معي صبر. طب ده هم عملوا فينا سيئه طب انا عملت فيهم حسنه ده انا عملت فيهم سيئه لان الجدار ده ليه يتيمين وما دام اهلي فوق بالسكر والقلقمه لو الجدار ده وقع والكنز اللي تحته بان ياخدوه ويعني يظلموا الايتام يبقى انا عملت فيهم ايه جازيتهم بقدر ما منعونا طعاما ان امنعهم مالا يبقى انا عملت اللي يجب عليه انما انت بس ما خدتش بالك ايه من وفي اموالهم ايه اموالهم الاموال تنسب لايه للانسان تخصصا يعني ربنا خصها بك انما هي ايه لله ولذلك يسمي مال اليتيم او السفيه مال الانسان اموالكم ده هي اموالهم وانت بقيت قيم عليهم قال لك حين يكون سفيها لا يتصرف يبقى انت تتصرف من اجله لانه المال مالك فادره كما تدير مالك وبعدين يجي في آية ثانية إيه؟ فإن آلفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يبقى الأموال الأول نسبت إلى مين؟ إلى الأولياء اللي يديروا المال وبعدين لما بلغوا الرشد وبقوا كويسين يدلهم أموالهم ليه؟ عشان كل واحد يعتقد أنه إن رأى سفيه يبقى هو صاحب المال ما دام يريد أن يصلح إيه؟ أن يصلح فيه وما لصلح فيه إيه؟ يعني حافظ عليه بس قال لك لا ربنا قال في آية ثانية اديله نفقة في المال وارزقوهم منها مرزقوهم فيها الله إنما مرزقوهم منها طب ما يقعد سنة كل يوم سنة تنقصين أصلين أصل حد ما تخلص إنما ارزقوهم فيها يعني ارزقوهم رزق ينبتوا منها يعني إيه أديروها لهم إدارة تدر عليهم بحيث لا ينقص الإيه لا ينقص المال وفي أموالهم حق للسائل السائل بالذكر والمحروم والممنوع طب محروم من ايه السائل بيطلب وبشرط له اذا احتاج ان يسأل ان لم يسأل وما تجوع يبقى آس لان دي حقه فيه ربنا شرع له حقه ان يسأل طيب خلاص طب والمحروم هو ايه المحروم محروم اولا ما عنده صح ومحروم من العطاء من الغير لانه ما سألش يبقى السائل هو الذي يسأل الاشياء والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظل محروما محروم ملك خاص في الاول ومحروم ملك من يد الغير يسأله يبقى اسمه ايه بل ايه المحروم متعافف يعني ولذلك هذا السبب ان الحق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ان يتعارفوا ويعرفوا احوال بعض وعمل الجمعه عشان كده يجتمع لما واحد يقول له اللهم الفين وفلان يقول لك والله مريض يوم نروح نعيد اللهم الفين الله يوم يعرف احوال الناس ولذلك لما دخل رجل الى منزل رجل مرتاح كده فالباب مفتوح فرح بس قال له ما بك قال عابر سبيل اريد حاله قال اولست فلانا قلت النعم قال له نعم فدخل واخذ له المال واعطاه فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امراته وجدته باكيا فقالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجته قال ابكي لاني تركته يسال الباب مفتوح فرح دخل قال له ما بك قال عابر سبيل اريد حاله قال اولست فلانا عرف انه عرف قال له نعم فدخل واخذ جاب المال واعطاه فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امراته وجدته باكيا